سؤال حفظك الله، لماذا لا يعذر العامي من عباد القبور حتى تقام عليه؟ العامي عنده من ينذره، عنده من يخوفه، لو ما عنده أحد نبت صار معذور، لكن عنده من ينذره ويخوفه ويسمع القرآن ويسمع، لكن هو ما يريد هذا، ما يريد هذا. إذا قيل له هذا دين، تشددين على دين الوهابية. نعم.